الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. حيدر حيدر حيدر. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. غصبا على عداك نرفع رايتك. غصبا على عداك نرفع رايتك. تعرفها يا حسين عزيز شيعته. تعرفها يا حسين عزيز شيعتك. غصبا على عداك نرفع رايته. حيدر غصبا على عداك نرفع رايته. غصبا على عداك نرفع رايتك. غصبا على عداك نرفع رايتك. تعرفها يا حسين عزيزة شيعتك. ما أجور يا زهرة وما أجور يا نبينا. مأجورة يا زهرة ومأجور يا نبينا. مأجورة يا زهرة ومأجور يا نبينا. مأجورة يا زهرة ومأجور يا نبينا. مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي. مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي. مأجورة يا زهرة ومأجور يا نبينا. تهدمت والله أركان الهدى. تهدمت والله أركان الهدى. تهدمت والله أركان الهدى. ما وصل على